منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذ بك ربي من النار وسلاسل وأغلاله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ربي لك في كل أوقاتنا، لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واصلح سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم نسألك ألا تهنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. وعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم أما بعد إحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفقرة الأولى إن شاء الله في سورة الإسراء من قول ربي سبحانه وتعالى، الآية 3 لا أقم الصلاة، الآية 78. الآية 78 إن شاء الله، سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر، إن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واجعل لي من لدنك سلطانا وقل جاء الحق وزهق الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل. وقل جاء الحق

كان عليك كبيرا. إن فضله كان عليك كبيرا. إن فضله كان عليك كبيرا. إن فضله كان عليك كبيرا. اللهم لك الحمد على فضله وعلى عطائه وعلى نعمه وعلى كل ما أنعم به علينا. يا أحبتي، لا نستطيع نحن أن نحصي ثناء على الله عز وجل. كثرت نعمه وقصرنا في العمل وقصرنا في الطاعة. كثر عطاؤه وكثر ستره وكثر فضله وعم فضله وعم خيره سبحانه وتعالى. بابه لا يغلق، سبحانه بابه لا يغلق يا بناتي، بابه لا يغلق مهما أغلقت الأبواب أمامك. لو أغلقت أبواب البشر كلها أمامك إلا باب رب لا يغلق، وفضله لا ينقطع، وعطاؤه منهمر، ونعمه سلسلة متصلة متصلة. فهل من شاكر لله سبحانه وتعالى؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كم من نعمة أنعم بها ربي علينا وقل الشكر. بداية الآيات وإحنا بنتكلم أقم الصلاة، الصلاة لله شكر على نعم الله عز وجل. أي طاعة مفروض الإنسان يؤدي طاعة الله عز وجل شكرا على عطائه، عبودية لله حقا. لكن لما تيجي تشوف الإنسان كده هو قاعد يقول سبحان الله أثناء الصلاة، والإنسان أي مصلي لله، المفرط للصلاة والمؤدي لحق الصلاة. المؤدي لحق الصلاة تأكدي أنه يعرف حق الله سبحانه وتعالى، أو مقدر لنعم الله عليه. وأعظم نعمة بنعم الله التي منى بها علينا نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، نعمة التوحيد، نعمة أن يرزقك ربي سبحانه وتعالى أن تميز الحق والباطل، نعمة أن يريك رب الحق حق ويرزقك اتباعه، نعمة أن يريك الباطل باطل ويرزقك اجتنابه، نعمة أن تميزي بين ما يحبه ربي وبين ما يبغضه ربي سبحانه وتعالى. نعم ربي لا تعد ولا تحصى، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. من أول نعمة الإسلام يا أحبائي، كم واحد فينا في اليوم بيشكر ربنا على نعمة الإسلام؟ اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. كم واحدة فينا بتشكر ربي على نعمة الإيمان؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإذا باشر الإيمان شغاف القلب طابت الجوارح. لو كده اتملأ قلبك بالإيمان لله عز وجل تجد جوارحك لانت وانطاعت. ليه الناس اللي ما بيصليش؟ ليه اللي بيطلق نظره فيما لا يحب ربي بيطلق نظره؟ لأن لو كان خالط الإيمان بقوته شغاف القلوب للانت الجوارح. بزيك عندما تنظري إلى العبد، شوفي لا يزني الزاني وهو مؤمن، لما يزيد الإيمان في القلب تجدي الإيمان يرضعك في أي معصية من المعاصي. لو هتيجي تقصري في الصلاة إلا صلاتي مش ممكن، تيجي تقصري في أي طاعة عبادة من عبادة رب أبدا مش ممكن. ولذلك تطيب حياة العبد بمعرفة النعم، تطيب حياة العبد بمعرفة النعم. وإذا عرف العبد نعم ربه عليه سجدت جوارحه، يبقى عايز يصلي صلاة فوقتها، عايز يقوم بحق الله عز وجل، عايز يؤدي عبادة الله سبحانه وتعالى. وما تجري عاصيا لله عز وجل إلا والإيمان اللي خالط قلبه ضعيف جدا، عشان كده بيقبل على المعاصي وهو لا يرى الله. إنما اللي امتلأ قلبه بالإيمان لما تيجي تقبل عليه المعصية مش هو اللي يقبل عليها، تقبل عليه المعصية يقول لها إليك عني إني أخاف الله رب العالمين. ده الإيمان زين الله الإيمان في قلبه وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. فأسأل ربي أن يجعلني وإياكم من هذا. وإذا رزقنا هذه النعمة يا بناتي أعظم نعمة، أعظم نعمة تسألي ربنا سبحانه وتعالى، تسألي ربي اللهم زين الإيمان في قلبي. دايما ادعيها قولي اللهم زين الإيمان في قلبي، اللهم كره إلي الكفر والفسوق والعصيان، اللهم جعلنا من الراشدين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. لذلك بداية هذه الآيات أقم الصلاة، هنا إقامة الصلاة. لما نيجي نتكلم عن إقامة الصلاة بداية، قال هنا في الآية لدلوك الشمس، يعني زوالها عند دلوك الشمس، زوالها عند منتصف السماء في النهار، يعني إلى غسق الليل شدة الظلمة، يعني بمعنى أصح وقرآن الفجر. هو جمع كل الصلوات كده ولا لا؟ كل الصلوات. بقول لك أقم الصلاة، لما تيجي هذه الآية ذكر فيها الأوقات الخمسة، وقرآن جمع اللي هي النهار والمغرب والعشاء، الغسق الليل اللي هي أول ما تدخل الظلمة اللي هي المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، يبقى جمع الخمس صلوات ولا لا؟ بس الفكرة في هذه الآية كلمة أقم الصلاة. أقم الصلاة هو دلوقتي ذكر فيها إقامة الصلاة لشروط، لشروطها. شرط يعني إيه؟ هو دلوقتي بين الشروط يا بنات، بين الشرط اللي هو الزمن. الزمن، وللصلاة شروطا، وللصلاة أركانا، وللصلاة سننا، وللصلاة مستحبات. كل مسلمة لازم تعرفها شروط الصلاة. لازم لما تيجي واحد يسألك إيه شروط الصلاة، تقولي هنا جاية في الآية أقم الصلاة في وقتها. يبقى من شروط الصلاة اللي هي ضرورية لإقامة الصلاة، ولا تكون الصلاة صحيحة بدونها، وهي خارجة عن إيه؟ عن الركن نفسه، بمعنى بره، لكن لازم منها. شروط الصلاة هنا أقم الصلاة للوقت ده. تيجي ساعات واحد يسأل تقول لي طب أنا مسافرة مصر أو مسافر أي بلد قبل صلاة الظهر مباشرة، وممكن يروح علي الوقت الظهر والعصر في القطار اللي أنا هركبه، أصلي الظهر هنا؟ أقول لها لا، ما ينفعش. أقم الصلاة لدروك أول ما توصل الشمس إلى خلاص، يبقى دي وقت الظهر هنا. وقت الظهر لكل صلاة لها وقت إيه؟ وقت بقى ده، وقت ده الوقت الاستحباب. أول وقتها الصلاة على صلاة أحب الأعمال إلى الله، الصلاة على وقتها، على مش فيه، عشان في وقتها كل الوقت. مثلا هتصلي من مثلا من المغرب العشاء، يبقى هتصلي من المغرب العشاء ده وقتها. مثلا صلاة اللي هي الوقت الكل المسموح فيه بالصلاة ده وقت الصلاة دي فيه، لكن على على وقتها أول وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، على أول وقت. لذلك لو عايزة تقربي إلى الله بحاجة تحب يحبها ربي، أول ما تسمعي الأذان قومي للصلاة ونيتك يا ربي أنا أعلم أن أحب الأعمال إليك الصلاة على وقتها. وده ولذلك هنا الوقت على وقتها، في وقت بعدين بعد كده في وقت كراهة، اللي بيعملوا الكسالة بقى، وقت الكراهة ده اللي بيقوم بيه الكلاء إذا ما كانش فيه اضطرار لذلك الأمر. تقوم تصلي متى؟ متى تصلي؟ تصلي قبل الأذان التاني، تبص تنها على طول يا ربي يا رب نسأل الله العفو، ما كانش فيه سبب لهذا التأخير. يروح قبل الأذان أو قبل الأذان أي ما يدوب يدوب، يمكن بتصلي آخر ركعة ويلحقها الأذان التاني. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله على العفو والعافية أن يكون هذا الأمر لا نحشر مع قوم يبغضهم ربي. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. يغلق من فضلك حبيبتي، من فضلك يغلق عشان البث مباشر. فشوفي بناتي سبحان الله، لما تيجي تشوفي حياتك عايزة تنظمي حياتك، نظمي حياتك كلها على ما يطلبه ربي. لو عايزة تبقي سعيدة، لو عايزة تبقي تدوري، لو عايزة لما تيجي تطلبي من ربنا أن يدخلك الجنة ما تبقيش مكسوفة، لما تقولي يا ربي هذا ما أستطيع أن أفعله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يا ربي نسألك الجنة، تبقي بتطلبي وانت بتطلبي من رب كريم، عارفة أنه يعني هيتغاضى عن بعض، يعني سبحان الله، عن إلا اللمم، إلا اللمم. لكن الإنسان بيصلي وقتها، ولا الإنسان بيعمل أمر ربي، ولا الإنسان بيأتي بطاعة الله وبعد كده قاعد لا يستحي وقاعد يطلب. هو نعم بيطلب من رب الكريم معطي، لكن لما يجي الإنسان يطلب في وقت حتى الشدة وكان وقته في الرخاء مسموع، بيبقى فرق شديد بين إنسان صوته دايما له دوي حول العرش، له صوت مسموع، بيستغفر، بيصلي على رسوله، بيحمد ربنا، بيتذكر نعم وقاعد يسرد نعم. وده كده كل يوم تبص تلاقي نعمك، تعبانة صحيتي، صحي تعبانة، وكتفك بيوجعك ورجلك بتوجعك زورك بتوجعك، لكن خلي بالك والله والله انت اخف وطئا من ناس كتير جدا عندهم بلاء بكل المقاييس. عشان كده هونا هونا هونا هونا هونا اعلمي ان الله سبحانه وتعالى لا يعطي للعبد الا ما يطيق، ولانه رحمة به. ودي من ضمن النعم، حتى البلاء لما يجي لك البلاء قولي بدي كمان نعمة. طبعا نعمة. هتقولي البلاء نعمة ازاي؟ اقول لك دي من النعم اللي احنا قاعدين نقولها سبحان الله، أو الصلاة اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أقيم الصلاة دي، أقيم لوقتها، ادخل وقتها، تدخل تصلي الصلاة على وقتها وليس في وقتها على لأن في وقتها طويل. وكل نعمة بقى مع هذه النعمة اللي أنت قاعدة تسرديها كده لنفسك وتقولي بس أنا تعبانة، بس أنا مش عارفة أتحرك، بس أنا مش عارفة إيه وجعني، وكتفي وجعني ورقبتي وجعاني ورجلي، قاعدة تعدلي اللي عندك، بس تكوني على ثقة أن غيرك مختلف عنك تماما وعنده أكتر بكتير منك، واللي اعطاك والذي أعطاك هذا القدر رحيم رحيم رحيم، لا يعطي إلا برحمة ولا يبتلي إلا برحمة ولا يمتحن إلا لأنه يعلم هذا العبد مش بيبعد لك البلاء لمكان عندك، مكانتك عند الله عز وجل، كان ممكن يسيبك. أن يطهر الإنسان في الدنيا خير من أن يطهر في الآخرة، لأن التطهير في الدنيا ده رحمة، إذا أحب على الله عبدا تمام عاد يطهره ويغربله وينقيه حتى يخرج من هذه الدنيا كالشجر التي حطت أوراقها على قدر البلاء اللي عندك. خلي بالك كنت راضية أو المهم ركع وأنت طائعة، اعلمي أن ذلك محبة من الله عز وجل، ودي من ضمن النعم. إحنا بنسرد النعم دايما في العطاء وبننسى أن النعم، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيحبوا البلاء ويستأخروه، يعني ما كان جيلهم البلاء كان يحمد ربنا جدا عليه، إذا فك إذا ربنا سبحانه وتعالى إيه بيذكرهم بنعماته، ربي لا ينسى أحد، ما نقولش فاكرنا، هو ربي لا ينسى أحد، فعطاءه لا ينقطع وجوده لا مستمر وهباته التي لا تنقطع علينا حتى في البلاء، له لنا فيها هبة أو لنا فيه عطاء من الله عز وجل. إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيعطيك العطاء بيعطيك البلاء بيعطيك مع النعم التالية، ينزل البلاء ومع النعم التالية، يعطيك سبحان الله البلاء ويعطيك إن البلاء ده مقدرك على الصبر عليه، يعطيك البلاء وهو يغفر له يغفر به ذنوبك في الدنيا، يعطيك البلاء وهو أخف بلاء، يعطيك البلاء وما كانش في دينك، ده لو في دينك مصيبة، يام كم إنسان لما تبص لهم كده تقولي اللهم لك الحمد يا رب الذي عافانا مما ابتلى به الآخرين، فضلنا على كثير من عبادي تفضيلا، ده بلاء الجسد وبلاء الولد وبلاء المال وبلاء إلا هين كل هي يهون إلا أن يكون بلائك في دينك، ده البلاء الشديد. عشان كده أي نعمة أي نعمة في حياتك تظني أنها أن هذه النعمة لم تتمني نعمة أكثر منها، أقول سبحان الله، انشغلي بشكر الموجود، النعمة الموجودة يعني المقصود، أما الله فلا يسمى الموجود لكنه يسمى الواجد، انشغلي بنعمة بشكر الموجود عندك من النعم، ولا تفكري في النعم التي تتمني أن تأتيك، لأن لا محالة أن تأتي هذه النعم في صورة أخرى أو تدخل لك في نعمة أخرى. فأسأل ربي الذي أعطاني النعم أن يتم علينا النعم وأن يعيننا على شكر النعم. وأول النعم اللي احنا بنتكلم عليها أو أول الشيء اللي ربنا من علينا به الصلاة، نعمة يا بنات الصلاة، إن الإنسان يقوم للصلاة ويتغسل بالصلاة، أرأيت إن كان أبواب أحدكم إيه نهر قاعدة تغتسلي من أضرانك منه ومنه، طول ما أنت بتقومي الصلاة أنت قاعدة تتغسلي، تروحي تتوضي وانت قاعده تتوضي كده، والواحد قاعد يتخيل كده هو قاعد يتوضى ونزل الميه منه، سبحان الله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، تتساقط ذنوبك من العين من الوش وكده، وتبقي قاعده فرحانه بنقاط الماء، يا رب كنا تساقطت ذنوبنا من كل شيء من كل اعضائنا اللي احنا بنغسلها دي، تبقى لك فضلا من الله عز وجل وتخرجي من النعمه دي. وبعد ده كله دي نعمه، حتى الوضوء نعمه شديده جدا. الصلاة أقم الصلاة دي من ضمن إقامة الصلاة، عشان كده إقامة الصلاة هي مش وقت فقط، لكن إتمامها، إتمام أركانها كلها، إتمام شروطها كلها، إتمام من أول ما تروح تتوضي وأنت مقبلة على الوضوء وأنت بعرفة أن الوضوء غسيل وطهارة، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولأنك لما بتروحي تغتسلي ذنوبك بتنزل مع الوضوء، أنت عارفة أن مع كل قطرة ماء بتنزل منك بتنزل الذنوب. هل تعلمي أنك إذا خرجتي من الوضوء ووقفتي وقولي أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، رب اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ماذا يحدث؟ تفتح لك أبواب الجنة. يعني أقم الصلاة، هنا هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبة، وأن الصلوات الموجودة فيها خصها لأن هي دي الفرائض، يعني فيها وفيها أن الوقت شرط لصحة الصلاة، عليكم السلام، وفيها أن الوقت شرط لصحة الصلاة وأنه سبب لوجوب الصلاة، لأن الأمر من الله عز وجل بإقامتها على هذه الأوقات. يبقى ده يبقى عرفنا أن ما نقول الوقت شرط إيه، يبقى لازم في الصلاة لازم يدخل الوقت عشان أصلي. ما تقوليش طيب أنا دلوقتي ممكن مش هصلي صلاة الظهر قبل صلاة الظهر، لا. هصلي صلاة العصر قبل ما يأذن العصر، لا. إلا إذا كنت بتصلي جمع تقديم وكنت في سفر، أو جمع تأخير للظهر والعصر، وأن الظهر والعصر يجمعان سويا. لو أنت مسافرة أو أنت مريضة أو صاحبة أعذار، حتى المريض ممكن يجمعهم. هنا في الحالة دي الوقت بيبقى فيه جمع، المريض المرض شديد، الناس لو المريضة اللي هي في مستشفى وتعبانة وبتنام وتصحى وتنام وتصحى وعندها مرض شديد ويسقل عليك وضوءها كتير جدا، بتوضيها مرة واحدة وتجمع لها، أو دخل الشرط خلاص، دخل الوقت للظهر والعصر، لأن وقت الظهر يجمع بين الظهر والعصر. فممكن من أن أنت ممكن توضيها وتصلي هذه المريضة الظهر والعصر جمع تقديم، أو العصر الظهر والعصر جمع إيه؟ تقديم. وكذلك المغرب والعشاء، وأن الظهر والعصر يجمعان والمغرب والعشاء كذلك للعذر، لأن الله جمع وقتهما جميعا كما بينا في السنة. وفيه فضيلة صلاة الفجر في الآية دي وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر. وسميت قرآنا لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها، ولفضل القراءة فيها حيث شهدها الملائكة، شهدها هنا إيه؟ وملائكة الليل وملائكة النهار تجتمع فينا في صلاة الفجر. يا عيني على الناس اللي ما بتصليش الفجر حاضر، ما تكتبش اسمها في القائمة. تخيلي لما بتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، كيف تركت عبدي، كيف تركت عبدي، وجدناه إيه؟ وجدناهم تركناهم يصلون، والتانيين الاثنين والتانيين نايمين. فيكتب اسمك متى؟ إذا في صلاة الفجر لا تكتب اسمك، إذا في صلاة الفجر اللي هي أثقل صلاة من أثقل الصلوات على المنافقين لا تكتب اسمك. عايزة تكتبيه والناس شايفاكي، بس في الوقت اللي الناس شايفاكي، هي أثقل صلاة وهي أطيب صلاة، وعشان كده يطال فيها القرآن، وهي صلاة تشهدها الملائكة. كل الصلاة بتشهدها الملائكة، لكن بدها تجتمع فيها إيه؟ ملائكة الليل وملائكة النهار. وكذلك وصلاة وهي صلاة، لأن صلاة العصر برضو زي نفس الوضع، لأن الناس بيبقى ليه لماذا الصلاتين دول بالذات، صلاة العصر صلاة البردين دخل الجنة، فلأن الصلاتين دول أثقل صلاة. تجي دايما مثلا تيجي كلمة حد في الوقت ده يقولك ده نايم، ده نايم بقى، ويعني أحلى وقت بقى يرتاحوا فيه وقت ده. طب وصلاة العصر؟ فتبقى صلاة العصر ممكن تفوت عليه كتير، بعض الناس تنام وتقولها أصليها مصحة. خلي بالكم إن هي فعلا الصلاة لو فاتت على الإنسان يصليها وقت ما يستيقظ، لكن دلوقتي بقت فيه وسائل كتير إنك تظبطي منبهك، وإنك تكوني معاكي حد في بيتك، وإن حد يصحيك. الأمر ما بقاش فيه إيه؟ لا، فش ما فيه أبدا، ما فيهش فيه صلاة. وكذلك صلاة الفجر، وكذلك صلاة الفجر. قيل إن بعض يعني سبحان الله بعض أهل العلم يقول هناك من يعني من أهل الهمم يعني كان يشرب ماء كتير جدا عشان لازم يستيقظ على الفجر. وقيل وكان يربط حبلا، يظهر مكانه قريب من الأرض، كان يربط حبلا وعشان أصحابه هم رايحين يصلوا في المسجد ويشد الحبل، يومه يظهر حبل في إيده، يعني أكيد هتصحى يصحى يصحى يعني. شايفة كان بيتحايل، ما كانش فيه منبهات. إحنا دلوقتي بقينا عندك 300 جرس في البيت منبهات، وكل ده مش سامع، كل ده أنت مش سامع، وما كانش فيه ميكروفونات في المساجد. دلوقتي كل دلوقتي المساجد بكلها صداها تسمعين. واجمل من ذلك ان يكون داخلك منبه رباني، مهما كنت مريضه ومهما كنت تعبانه ومهما سهرتي للصبح. ولذلك اداب قيام الفجر يحتاجوا اداب، اداب نتعلمها. الانسان ما يسهرش، الانسان ينام على تقوى، الانسان ينام على ذكر، الانسان يستعد انه يلقى الله ساعه صلاه الفجر وقبل صلاه الفجر اذا كان هناك قيام الليل. واجمل الاوقات، أجمل الأوقات التي يقف فيها العبد بين يدي ربي سبحانه وتعالى، قال لك أحب الأوقات، أحب الأوقات إلى الله في بعد الصلاة المكتوبة صلاة الليل قيامة، يبقى وقت السحر. وأقرب ما يكون العبد من ربه في وقت السحر، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يجتمع عليك أمرين لله يحبهم، وقت السحر ووقت السجود. فأطيلي واسألي كل ما تتمنيه، اشتكي نفسك واسألي واطلبي، فانت بتطلبي من رب رحيم لا يغلق أبواب، لا تغلق أبوابه أبدا. ولذلك يقول ربي في الآية ومن التهجد من الليل فتهجد به، قيام الليل نافلة. شوفوا هذه الآية التهجد صلاة الليل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة بعد المكتوبة قيام الليل، قيام الليل أفضل صلاة إنك تصلي قيام الليل. ليه؟ وأكثر الناس أجمل الناس وجوها من يقوم بالليل. قيل لماذا أكثر الناس وضاءة؟ قيل لما استيقظوا الناس نيام أطفى الله عليهم من نوره أصبحت وجوههم وضاءة، يبان فيهم وضاءة. دايما اللي بيصلي أو بيقيم الليل أو كده تلاقي وجوههم مستنيرة منورة، يقولوا وجههم مستنير، اللهم ارزقنا. لذلك نقول صلاة الليل، التهجد اللي هي قيام الليل، الأشياء التي تعين على قيام الليل نسلتها كده سريعا، ترك المعاصي. لأن إذا الإنسان ترك المعصية هيقيمك، اللي بيقيمك هو الله عز وجل، اللي بيقيمك عشان تقف بين إيديه والناس نايمة، تحس إن أنت منفردة والدنيا ساكتة، فيش حد سمع صوت أي أحد، وأنت بتناجي ربك، تفتقري إلى الغني، واقفة تفتقري إلى الغني، أنت فقيرة، كلنا فقراء، أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. فبتقول يا رب ده أنا فقيرة وغنية بيك وفقيرة إليك واحتاج عونك والعون على طاعتك، يعني بتسألي ربي كل ما تتمنيه وكل ما تحتاجيه في هذه الدنيا. وخلي احتياجاتك حتى لو كانت في الدنيا، بس لا تنسي احتياجات الآخرة، لأن الآخرة خير وأبقى. لما الواحد بيقعد يقول يا ربي ولادي ينجحوا وماله قولي، يا ربي ولادي يجيلهم عروسة ولا عريس ولا أي حد من دول وماله قولي، اطلبي اللي انت تتمنيه، بس ما تنسيش يا ربي اختم لنا بالصالحات أجلنا، يا ربي اجعلنا من أهل فردوسك الأعلى من الجنة، يا ربي اجمعنا مع نبيك في مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقة. تدعي دعاء كده الدنيا، لكن لا تنسي نصيبك من الآخرة. ومن الليل فتهجد به، أي صلي به في سائر، يعني صلي في التهجد ده في نافلة لك، أي لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو القدر. هو بيصلي كل أوقاته ورفع الدرجات بخلاف غيرك، فإنها تكون كفارة للسيئات. هنا عند النبي قال له، هنا يقول في التفسير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون رفع للدرجات، ويكون لنا رسول الله كفارة، وتكون هنا وتكون لنا إيه كفارة للسيئات، للرسول رفع للدرجات. واحتمل أن يكون المعنى أن صلاة الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين بخلاف صلاة الليل، فإنها فرض عليهم إيه بالخلان الأول، كان قيام الليل كانت إيه بنات فريضة، كانت فريضة. فاكرين في السورة في قيام الليل في القرآن بيقول إيه في قيام الليل؟ هاتولي الآية. ها سورة المزمل كلها إيه؟ سورة يا بنات نصفها أو انقص منه إيه؟ قليل أو زيد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، شديدة. قيام الليل ده أمر مش هين، يقول له إن ليه؟ لأن الليل بيخليك ثابتة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وبعدين بعد كده بقية الآيات، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى، في آخر الآيات أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم إيه مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون إيه يقاتلون في سبيل فاقرأوا ما تيسر إيه منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم الخير تجدون عند الله. شوفي آيات القرآن بيشرح بعضه، القرآن يشرح بعضه. زيك هنا ملخصها في سورة المزمل، كانت الأول فرض وبعدين بعد كده كانت أمر وبعدين بعد كده بقت نافلة نتقرب بها إلى الله عز وجل. أكتر وقت يستطيع الإنسان أن يدعو الله وأن يستغفر، عشان كده سماهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طيب طول الليل تلاقيهم مش جاي لهم نوم، هو ده ليلهم، هو ده لقاهم بالله. كانوا قليلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم. فتيجي تجد بص سبحان الله وبالاسحار هم يستغفرون، دي حياتهم. بص تلاقي الانسان اللي تعلق قلبه بالله عز وجل تتجافى جنبه عن المضاجع، بص تلاقيه قاعد يبص شوك كأن السرير شوك، مش شوفي بقى التاني نايم ما شاء الله، يعني وكأن النوم ده بقى ايه، والنوم ايه ده ما بيتقلبش ما شاء الله. والتاني بقى هو ده لا خالص فعلا عشان ربنا يعدهم. وبعدين شوفي لما تيجي تقولك ايه يقولك سبحان الله، حبيبتي انت بتدوري على الهوى يا ايماء ايماء ايماء يا من الايبانان منولة، تعالي هنا نجيب لك هوا ان شاء الله خصيصا حبيبتي عودي بنا يبارك فيك. كل ده مش عاجبه الهوا ده، انا بردت من كتر السقع. سبحان الله يا بناتي، شوفي لما تيجي تشوفي بقى اهل الليل دول اجمل الناس وجوها، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، طمعانين في رحمته وخايفين من ناره، خايفين. لذلك لما تيجي تشوفيهم سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم، يذكرهم في ايه؟ يذكرهم بايه؟ انهم كانوا سبحان الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا من الليل ما يهجعون. وبالاسحار، ولذلك اعملي ليك كده بعد ما تخلصي صلاتك، استغفر الله على تقصيرك، استغفر الله على انك ما اديتيش الليل كله، استغفر الله ان انت سبحان الله اكيد مقصره في الطاعه، مقصره في القراءه، مقصره في قرانك، او مقصره في حياتك. والاستغفار. لذلك نقول سبحان الله، شوفي اجمل الاجل يعني سبحان الله، هذه غدوتي، قيام الليل دي غدوه، لما كده العلماء يقولوا انها دي غدوتهم، يعني دي راحتهم وصراحتهم، ان يقوم بالليل علشان يناجي الله عز وجل. نعم، هي دي، هي هو. لذلك هم كانوا هم جزاكم الله خير. معايا يا حبيبتي، جزاكم الله. متى نتعلم علم الصحابة، أو متى نتعلم ونتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي كان سبحان الله سيدة عائشة تصفه يطيل الوقوف، يطيل الوقوف في قيام الليل حتى تتورم قدماه حبا واشتياقا للقاء ربه. أما تقف، أما يقف في الصلاة من كتر اشتياقه إلى ربي مش عايز يخلص، مش عايز يخلص، يدخل في السورة خلص السورة، ويدخل في السورة الثانية ويخلص، وهكذا قيام الليل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أما النبي صلى الله عليه وسلم قسم قيام الليل إلى كام وكام وكام، على قدر صلاتك، على قدر قيامك، زمن اللي أنت بتقيمي بالليل بمئة آية ولا بألف آية ولا صليتي. من قام بعشر آيات كان من إيه؟ لم يكتن الغفل. أول حاجة الغفلة، لم يكتن. ومن قام بمئة لم كتب من الايه؟ من القانتين. يبقى الاول الغافلين، القانتين. ومن صلى بألف آية كتب من المقنطرين. عندك قناطير، القنطار زي ايه؟ جبل احد من الحسنات. لو انت صليتي في ليلة بالألف آية، ولذلك شوفي من تجد، لا تجد حسنات بهذا الشكل او بهذا الكم في وقت كده، يخلو به الحبيب بحبيبه، يخلو به الحبيب بحبيبه، والناس نيام نصب ربي وجهه الكريم اليهم وهم يناجون. عبدي لماذا ما الذي أقامك؟ علشان كده ممن يظلهم ربي في ظله يوم لا ظل إلا ظله ولا باقي إلى وجهه. يقول ابن عثيمين في هذا الظل ينشئ لهم ربي ظلا فيكون في ظلاله، لا يتعمل لهم اللي هو ظل الله عز وجل. دول من؟ ورجل سبحان الله امرأته حسناء، لكن عمل ايه؟ قام من الليل وتركها وأن يصلي الله سبحانه. امرأته ضح نطحت ايه؟ الماء في وجه ايه؟ علشان تقول له مصلي بس الله يكرمكم، يعني بالراحة بالراحة الله يكرمكم، علشان تبقى المسألة فيها ايه؟ نعم. لذلك نقول سبحان الله في هذه المسألة، في مسألة قيام الليل نافلة، قيام الليل التهجد لابد للعبد ان يكون له من الليل وقتا. زيك لما قسم الليل، قسم الليل الى ثلاث، قسم الليل الى ثلاث اوقات، الوقت أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل. أول الليل إنك تصلي العشاء، وربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بإنك تصلي بعد صلاة العشاء. نقفله قبل ما نيجي يا حبايبي، معلش عشان هنا بيعمل زبزبات في البث. شوفي سبحان الله الوقت يقسم ثلاث. لو انت عايزه ربنا ما يحرمكيش من هذه النعمه، صلي بعد العشاء مباشره، بعد ما تصلي ركعتين العشاء انوي في نيتك والنيه في القلب محلها القلب انك تصلي ركعتين ايه؟ قيام الليل، قيام الليل. وبعد كده صلي الشفع والوتر. لو من الله عليك بالسهر، بس يا رب ما يكونش السهر على معاصي وذنوب، عشان تقوم انت بعد كده تقولي ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، تروحي تصلي بعد الـ بعد المعاصي بقى تقومي انا اصلي ركعتين بقى اغسل اللي انا عملته ده كله حرام، لا حول ولا قوه الا بالله. نقول سبحان رب العرش العظيم. يا ريت تخلي لو انت قاعده سبحان الله ما نمتيش، يعني بعض الناس بتظن ان هي لازم تنام، لازم تنام عشان تقيم الليل، لا مش لازم. لكن لو صارت للساعه 10 ولا الساعه 11 وانت كده بتأتنس مع اهل بيتك وقعدتي كده في انس وفي موده وفي كذا، وقمتي صليتي بعد كده الساعه 10 او الساعه 11، هذا قيام ليل، ما فيش فيه حاجه، حتى ولو ما نمتيش هذا قيام ليل. انا نعم وبعدين بتخلي الشفع والوتر في الاخر، ولو كنت صليتي الشفع والوتر اولا خلاص يبقى تصلي ركعتين او اربع قيام الليل وخلاص، ولا لا وترين في ليله، لا وترين في ليله ولا حاجه. صلي صلي، لان بعض الناس بتظن زي ما اختنا سالت كده لازم تنام ولا ما تصلي، لا لا مين قال كده؟ صلي طبعا، صلي طبعا في اي وقت، لا صلي بعد الشفع والوتر وانت صلرتي صلي. لذلك يبقى ده الوقت الثاني، بقى الوقت الاول بعد صلاه العشاء مباشره، الوقت الثاني لو سهرتي في اي وقت من الليل وحبيت ان انت تصلي صلي، حتى لو كنت صليتي الشفع والوتر مش مشكله، صلي ركعتين تكتبي من، صلي ركعتين بعشر ايات، صلي ركعتين بمئة ايه عشان تكتبي ان شاء الله باذن الله عند الله من ايه، من لا تكتبي من الغافلين لو بعشرة، تكتبي من القانتين لو بمية، والمية والمية بسيطة. ده انت المفروض ان انت في كل ليلة بتقرأي تبارك المنجية 30 آية. لو انتوا عارفين لو قرأتي الفاتحة هنا وتبارك المنجية، مش بقول كده عشان كل مرة تقرأيها، بس يعني بس تبارك بتقرأيها لابد يوم كل ليلة لأنها المنجية من عذاب القبر. ولو صليتي انت عارفة لو قرأتي معها عامة يتسألون النبأ والنزعات، لو خدت الاثنين دول، لو انت مثلا يعني الشعراء طبعا، لو خدت فتجدي الامر ما تتخيلي ما تتصوري انك كتبتي من اللي هم يوميا بتصلي قيام الليل ومن الاعمال الصالحه التي انت دائمه عليها. تقولي انا ما بسيبش قيام الليل، صح؟ ما بسيبش قيام الليل، فعشان كده ولا ركعتين، عشان كده انتوا عارفين كده سبحان الله من السماء ينظر اليك وبيتك مضاء، هناك بيوت مناء مستنيره مزهره تشهدها الملائكه وهي في السماء، وهي تنظر لهذه البيوت، بيوت صعد منها القران، بيصعد منها القران مش اللهو والعبث اسال ربي ان يجعلني واياكم من هؤلاء التي يجعل بيوتنا كده ينظر الي اهل السماء فتكون في الارض كالكوكب الدري. يبقى بيت صغير بسيط لكنه ينظر إليه من السماء، إنه شوف البيت، شايفين البيت المضاء ده؟ لم يضيء ذلك البيت إلا القرآن، مش لازم الصورة، ممكن تكون فيه لمبة بسيطة لكنه مضاء بكتاب الله بالقرآن، له ضوءا، له ضوءا، ضوءا وضاءا. اللهم ارزقني وإياكم أن تجعل بيوتنا بهذا الشكل. قيام الليل إذا لم تستطيع، إذا من الله عليك ونمتي وكنت من اللي بيناموا بدري وهي من ربي سبحانه وتعالى عليك بالقيام، يبقى أنت تاخدي اللي هو المرحلة الثالثة اللي هي آخر الليل، آخر الليل وذلك أفضل، ثلث الليل الأخير اللي هو يتنزل ربي إلى السماء الدنيا ويسأل هل من سائل أعطيه، هل من مستغفر أتوب عليه، هل من تائب أتوب عليه. ولذلك هو أفضل الأوقات، لكن الثلاث أوقات تكتبي فيهم من يقوم الليل. قيام الليل يا جماعة من الأشياء التي عشان كده بقول طب إيه اللي يعيننا على قيام الليل؟ محبة الله أول شيء بتعينك على قيام الليل، محبة الله. أي على فكرة أي عبادة من العبادات، تعرف لو المجاهدة في القرآن، لو أنت امتلأت قلبك محبة الله عز وجل والله لن تترك القرآن من بين يديك. لماذا؟ القرآن كلام ربي. لو حبيتي عبدة في الدنيا، لو ابنك ولا بنتك ولا أختك ولا صاحبتك بتحبيها، بتقولي بحبها تتكلم معايا قوي أو بحب أتكلم معها قوي، ده بشر ولله المثل الأعلى، فكيف بكلام ربي؟ لو لقيتي نفسك محبة أن أنت تقرأي كلام ربي ومتمسكة بكتاب ربي وكتاب ربي لا تتركيه من يديك، اعلمي أن دي منزلتك عند ربي. كما تحبيه يحبك، كما أحببت كلامه يحبك أيتها العبدة الفقيرة. ولذلك من أعظم الأشياء التي تعينك على قيام الليل محبة الله. ليه؟ لأن محبة الله بتخليك يعني والذين جاهدوا فينا، إن كان النوم عليك أحب من العسل زي ما بعض الناس تقول ده أنا بحب النوم حب، بعض الناس بتحب النوم جدا تقول ده أنا بحب النوم جدا وبحب أنام كده براحتي محدش يصحيني ولا حد يقدر يصحيني. طب اللي كان بيوقظك ده هو الله عز وجل بقى اللي كان بيوقظك من نومك ده، هو الله عز وجل. ها تستيقظي ولا تستيقظي؟ ده انت لو جاء حد بس كده، لو انت بس بتحبي ابنك ولا بنتك كده وبس نادى عليكي نادى وانت في عز نومك، هتعملي ايه؟ مش كده؟ طب امال لو كان ده ربك يناديكي ويناديكي لايه؟ لصلاح حالك. نسال الله العفو. معلش. فحبا، فاول حاجه تعينك على قيام الليل محبه الله. ثانيه زي ما قلتها لكم في الاول، ترك المعاصي. واحد كان بيشتكي لا سبحان الله عن انه كان بيقيم الليل ما بقاش يقيم الليل، قال له ابعدتك المعاصي، ابعدتك المعاصي، لان رب سبحانه وتعالى يقيم بين يديه من يحب ان يقف بين يديه وناجيه. تخيلي لما يحبك انك تقفي عشان تناجيه، يحبك بيحبك عشان كده اقامك فيحبك. ابعدتك المعاصي، تبعدك المعاصي عن هذه العباده الطيبة المقربة من الله عز وجل التي هي أفضل صلاة بعد الصلاة المكتوبة. من الأشياء التي تعينك على قيام الليل إنك تكون نيتك صالحة، إن أنت نفسك تقيم الليل. لكن أنا بقى ولو حصل بقى أن أنا صحيت يا جماعة براحتي ومحدش يصحيني، خلي بالكم براحتك يعني مش هينفع، لكن نيتك يا رب أقيمني مهما كان. بصي تلاقي حتى لو أقامك عشان تبقي تعبانة، سبحان الله يقيمك وانت تعبانة، والتعب هنا في الحالة دي نعمة ليكي. مش عارفة تنام، كانوا سبحان الله الناس زمان لو يبقى عندهم تعب يقعدوا يعملوا ايه؟ يقعدوا يقطوا في السرير ويلفوا كده. لكن المؤمن اللي عنده قرآنه لما يكون تعبان مش قادر ينام بيعمل ايه؟ بيقوم يمسك مصحفه ويتوضى قربة. هتبص تلاقيه على طول بعد كده الشيطان مش هيديله فرصة، الفرصة دي خالية هي لازم ينام. يبقى النقطة الثالثة انه ينام على نية صالحة، انه ربنا سبحانه وتعالى يعينه على قيام الليل. والنوم على طهارة طبعا، على وضوء يعني، على الوضوء. النقطة الأخرى فيها عدم امتلاء طبعا طبعا، حتى لو نام، حتى لو ونومه صدق عليه، حتى لو نام وهو يا رب يقظني وربنا سبحانه وتعالى. ساعات تظبطي المنام به؟ لا ما تسمعوش، صعبة سهيل بصراحة. لا في بعض الناس أنا أعرفهم يعني، في بعض الناس لا لا، بعض الناس يضرب المنبه جنب راسهم ضرب لما ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما يصحوش ابدا. وانت ما تبقيش ضابطه المنبه على الوقت ده مثلا، انت تصحي لهم بقى وتقول لهم يا جماعه منبهكم بيضرب اصحوا. فدي دي اه في دي بعض الناس. لكن لكن ربنا سبحانه وتعالى الواحد لو عايز يصحى ان شاء الله بيستيقظ. فيبقى اللي هي بقى ايه كمان نقول اللي هي النيه الصالحه، وان شاء الله ياخد اجره حتى لو ما المنبه قدر الله. ساعات تفتحي تظبطي المنبه وما يضربش بقى يحصل ان انت دي ظنيتي ان انت رفعت الجرس او كذا وما يضربش، لكن يضرب الجرس لحد ما يخلص وما تسمعوش، دي صعبه شويه، صعبه شويه. الحاجه الثانيه ما تمليش بطنك وانت نايم، لان لو نمتي وانت عشا تقيل هيبقى كوابيس شديده مش هتقدري تصحي ابدا ابدا، بيبقى صعب يعني بشده. الامر الاخر ان هو بالنسبه لقيام الليل لازم تنامي بدري. ليه؟ لأن الجسم طبيعي له يحتاج إلى راحة، جسد يحتاج لراحة، فالراحة دي تحتاج إن الإنسان ينام ساعات معينة، خاصة النوم ساعات أول الليل. سبحان الله، يعني هم العلماء قالوا كده إن النوم أول الليل بيبقى أكثر صحة وإشباع من آخر الليل. يعني لو نمتي أول الليل ده الكام ساعة اللي بتنامهم في الأول تحس إن أنت أي مفايقة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن لو نمتي متأخر اللي بعد 12 واحدة كده، الناس اللي هي السهر الناس بتعمله دلوقتي بتبقى أي موت صفرة وتعبانة وكذا لهذا الأمر. يبقى دي بالنسبة لبعض الأشياء التي تعين على قيام الليل. من أكثر الحاجات التي تعين على قيام الليل أيضا أنك تقرأي في السلف الصالح وقيامهم، قيامهم كانت كانت الزوجة تقول إيه والله نعم رهبان الليل. في كتاب كده جميل اسمه رهبان الليل، كتابين جزئين يعني، جزئين اسمه رهبان الليل، رهبان رهبان الليل، كان للدكتور السيد عفاني، رهبان الليل اسمه رهبان الليل. شوفوا كده الناس دول كانوا بيقيموا ازاي وكان قيامهم شكله ايه، وكان يقعد يبكي حتى ان بعضهم كان يسمع لقطرات لدمعهم على الارض صوتا، صوت تيك كده قطرات وهي نازله من بكائهم في خشيه الليل. ودخلت ضيفه عند امراه فلقيت الارض مبلوله، فقالت لها سبحان الله اتركتي ولدك في مكان ما يصلي زوجك، جبت الولد ولا في مكان بيصلي؟ فقالت له لا والله، قالت له لا والله يا امه، هذا بكاءه طوال الليل في مكان سجوده. هذه الصلاة، فأين البكاء وأين الخشوع وأين إقبال القلب على الله وأين قلوبنا؟ ليه قلوبنا قست؟ ليه قلوبنا قست؟ اللهم ارزقنا قلوب تلين بذكر الله عز وجل وتحب طاعة الله عز وجل وتقبل على الله بكل جوامع، بكل جوامع الكلمة تقبل على الله عز وجل. رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ربي ولا يرحمنا. كل ده واحنا في قيام الليل ونحن قلنا قطرة من بحر في هبال الليل كتبين، قلت لكم طبعا مش هقدر اجيبهمكم ملخصهم في ثانيه. نقول ومن الليل كما في هذا، يحتمل ان يكون معنى ان الصلاه الخمس فرض عليك، وزي ما قلت لكم في ايها المزمل كانت فرض وبعد كده وكانت على صلاه. وقل ربي وادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واحنا نقول كلنا هذا الدعاء يا رب العالمين، ادخلني اي اجعل مداخلي ومخارجها كلي. احنا ندعو نفسنا يا رب تدعى المخارج ومخارج مداخلي ومخارج كلها فين؟ في طاعتك بصدق. يعني تخيلي لما تبقى حياتك كلها تدور حول طاعة الله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. زي إنسان مثلا ما تيجي تشوفي بيزبط أوقاته بإيه، بيه مش عارفة إيه، دي بيكفل بيكفل الأطفال، بيكفل مثلا أيتام، رايحة تزور مريض، رايحة تشوف حالة مرضى، ماسكة قرآن ربها. يعني أجمل شيء في الدنيا أن يكون شغلك الشاغل طاعة الله عز وجل. اللهم ارزقنا ذلك الفضل، كل ما دخلك ومخرجك كلها في طاعته وفي مرضاته. اسألي كل نفسك في كل يوم كده، يا ترى النهاردة فات علي، امبارح كان الجمعة مثلا، يا ترى في يوم الجمعة ده فات علي كنت منشغلة قد إيه بمرضاته وكنت منشغلة قد إيه بالدنيا؟ قيسي كده كم كنت منشغلة بمرضاته وكم كنت منشغلة بالدنيا. وأملي خيرا إذا كانت مرضاتي تغلب على انشغالك بالدنيا، أملي خيرا إذا كانت مرضاتك مرضاته تغلب على انشغالك بهذه الدنيا الفانية التي لم تنم لأحد. لا تنم، لا تنم فيش. سبحان الله ما تيجي تشوف تلاقي واحدة بتذكر تقول سبحان الله عندما رأيت الأموات، عندما تجلس معنا واحدة وفجأة نفارقها أقول يا لهذه الدنيا سبحان الله، من يقول هذه الدنيا إلى فوات؟ هذه الدنيا منذ أن خلقت، خلقت إلى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هنتولد وهنعيش وهنموت، هنموت قريبا ولا هنموت بعد سن، بس أسأل ربي ألا يوصل بنا إلى أرض العمر. أسأل ربي كده أن تميتنا وإحنا على طاعتك، نعي طاعتك، نعي طاعتك، وعين بدماغنا بعقلنا، ده اللي هو أعظم نعمة في حياتك. لو حتى نسأل الله لنا العفو والعافية، حتى نسأل الله يا أحبائي، بعض الناس تقول بس لما بتكبر شوية رجليها كذا وكذا، أقول لها رجليك يا كذا، لكن بتميزي؟ آه بتميز. بتصلي؟ اللهم لك الحمد، آخر لحظة تصلي، دي نعمة. لما تيجي تبص تلاقي فلانة ماتت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكانت بتصلي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لآخر لحظة قلت والله دي صلت العشاء وتوفاها الله عز وجل، أقول لها هنيئا، من أحبه الله استعمله أو عسنه. اللهم ارزقني وإياكم هذا الأمر. ولكن ومش معنى كده ان الانسان لما بيكبر وبيحصل له مثلا الحاجات اللي بتحصل للشيخوخه ده، ده انا اعرف ابنه من بناتي سبحان الله وصل الوالد الى مرحله من السن حتى جاله هذا المرض اللي هو الزعيم سبحان الله. كانت البنت بتعلمه يصلي ازاي، يذكر ازاي، ما تخاطبك هذه البنت الا وانت بتسمع هذا الرجل يسبح ويذكر والله أكبر طول النهار والليل، الله أكبر طول النهار والليل. قلت ما شاء الله، العبرة بالخواتيم يا بنات، العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. مات بقى على كده، مات وهو لسانه، لا هي حتى البنت وهي مثلا تكلمني تقول له يا بابا دلوقتي خلاص احنا صلينا العصر مع بعض، يروح برضه ما فيش فايدة، هو مش سامع كلامها، هو كل همه يصلي. أبص كده أقول يا رب بيختم لنا بالصالحات أجل، ما هو لو مات على كده مات على خير، مات على ايه بنات؟ والتاني اللي قاعده تلعب وتعبس ومش عارفه ايه وتوب الله يمن ايام تقول لسه بدري لسه شباب يتمتع بشبابي وحاجاتي وحاجاتها وكده. نسال الله لنا. ولذلك نقول واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يبقى اجعل لي يا ربي ما كل مداخلي ومخارجي كل وقتي كل اوقاتي كل انفاسي في طاعتك. صعب والله ما صعب يا بنتي ان تكون كل حتى مجلستك مع من تحبي هي طاعه لله عز وجل، فحتى الأكل والصلب وكل شيء كل شيء تجعليه لله سبحانه وتعالى. وانوي كده من دلوقتي انوي كده وانت قاعده معايا في نفسك في نفسك، اللهم اجعل كل انفاسي في طاعتك وكل خطوه بخطوها من اول خرجت النهارده يا ربي الصبح جعلت كذا، وانا هطبخ لاولادي وانا كل حياتي. ايوه نعم. من منكم مريض؟ انا اصلي صلاه الفجر. نعم نعم، اللي هي دي سبحان الله الصدقات اللي هي المفروض الانسان اللي هي، وممكن ما تكونش خفيه دي يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسال هذا السؤال، من منكم تصدق اليوم؟ شوفي كان ابو بكر الصديق هم كان الصحابي الجليل الذي ما انتفع الاسلام بشيء مثل ما انتفع بماله، كان ماله كله لله. ماله شوفي بقى، اما تدخلي نفسك ومالك لله، وبعدين وقته كله لله، لانه كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الصديق، يعني كان كل حياته لله عز وجل. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، من تصدق منكم اليوم؟ يقول له انا رسول الله. وكان بيقول ما كانش مباهاه، ده الصديق، الصديق البكاء اللي كانت السيده عائشه بتقول له ده رجل اسيف يا رسول الله، بلاش يصلي بالناس، ده هيقعد يصلي. لا ده كان سيدنا عمر، ده هي سبحان الله وتقول له بلاش يصلي، ده لو صلى بالناس هيقعد يبكي يبكي، مش الناس مش هتسمع القران. كان من كتر ما يقرأ القرآن بكاء، كان بكاء. اللهم ارزقنا هذه القلوب. فمن منكم، يعني قصدي كان مخلص وبيقول إن أنا يا رسول الله. طب من منكم زار مريض؟ شوفي يومه، شايفين يومه؟ أي سبحان الله، من منكم زار مريض؟ أنا يا رسول الله. من منكم تصدق؟ زار مريض، ها صلى إيه؟ جنازة. كل جمع كل تصدق، جمع كل رزقك. تصدقتي تصدقتي، عشان كده لازم تحرصي على الصدقة يوميا ولو بالقليل. هتقولي واحدة تقولي أتصدق يوميا، ده ندفع أربعة، لا ما تخافيش، ما نقصت أبدا أبدا. وكفى أن أقول لك، أنت في ظل صدقتك يوم القيامة، أنت في ظل صدقتك يوم القيامة. يوم القيامة أنت واقفة كده، والناس يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه، العبد في ظل في ظل يعني في ظل رب يوم لا ظل الا ظل، مش ظل ربنا حاشا لا ان يكون الظل ده، بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى ينشئ لهم ظلا، ينشئ لهم ظل عشان يتحموا فيه. يا سبحان الله، ظل شجره، ظل صدقتك، ولا نص تمره ولا شق تمره، اتصدق. ولذلك كوني من اهل الصدقه، كوني من اهل بسط اليد، كوني من أهل العطاء. حبيها، حب العطاء، حبي أن تكوني أنت يد معطاء، لأن دي يا جماعة بيوقى شح نفسي، اللي بيبقى عنده الأمر ده بيوقى شح نفسي. عشان كده بقول لك أدخلني مدخل صدق، خلي كل حياتي كده، كل حياتي الإيه؟ للعطاء والبسط والخير، والوقتك كل وقتك. ولذلك واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أي حجة ظاهرة وبرهانا قاطعا على جميع ما أتيه وما أفعله. وهذا على حاله يعني ينزلها الله العبد أن تكون أحواله كلها خير. إذا كانت كل أحواله بقى خير، يبقى عنده إيه؟ خير، حجة. متضمن ذلك قال لك إيه؟ العلم، العلم النافع طبعا، والعمل الصالح، والتعلم بكل المسائل التي يعني سبحان الله ترفع العبد عند الله سبحانه وتعالى. وقال ربي أدخلني مدخل صدق، قال لك إيه فيها؟ قال لك فيها مسائل، فيها سبعة، فيها أقوال يعني. أن مدخل الصدق دخوله إلى المدينة، هم بقول لك بعض اللي هو قال ذلك قتادة، أن مدخل الصدق دخول الرسول إلى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حين هاجر إليها، ومخرج الصدق بخروجه من مكة، هو خرج من مكة عشان يهاجر، فيبقى ده مدخل ومخرج. الرأي الثاني قال أدخلني مدخل صدق، يعني أدخلني الجنة، هي دي مدخل. وأخرجني مخرج صدق من مكة إلى المدينة، ده المخرج، يخرج من مكة المدينة، وهذا رأي الحسن. الرأي الآخر قال أدخلني مدخل صدق فيما أرسلتني به من النبوة، اجعله خير ليا، وأخرجني منه بتبليغ الرسالة مخرج صدق، وهذا قول مجاهد، يعني كلهم علماء أجلاء، بس دي كل واحد فيهم بيجتهد. أدخلني في الإسلام مدخل صدق، وهذا اللي احنا بندخل فيه الإسلام والدين. وأخرجنا مخرج صدق، أخرجنا من الدنيا على خير يا رب العالمين. والخامس قال أدخلني مكة مدخل صدق، وأخرجني منها مخرج صدق، وهذا رأي آخر. أدخلني في قبري، رأي اللي هي السادس قال أدخلني في قبري مدخل صدق، لو دخلت في قبرك وانت ربنا راضي عنك. وأخرجني منه مخرج صدق، يوم النشور تخرجي وانت سعيدة، يوم يخرجون من الأجداس صراعا كأنهم إلى نصف من إيه؟ يوفدون. هكذا قالها ابن عباس. أدخلني فيما أمرتني به من طاعتك مدخل صدق، وأخرجني مما نهيتني، يعني دخلني في الطاعة وخرجني عن كل معصية. والصدق هذا عبارة عن الصلاح وحسن العاقبة، كلمة الصدق هو كل صلاح وحسن العاقبة، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قالوا إيه فيها العلماء؟ قال يعني ملك عزيزا أقهر به العصاة. الإسلام قهر العصاة. أحدها قال قيل في ذلك كما قال قتادة. الثاني قال اجعل لي بديني حجة بينة، هكذا قال مجاهد في هذا الأمر. الثالث أن السلطة على الكافرين اللي هو اجعل لي إن أنا اديني يعني أمر إن أنا أجاهد إيه اللي هو الكافرين والمشركين بحد السيف كما قال في ذلك الحسن. واحتمل أيضا أن يجمع له بين القلوب بالليل، إن ربنا جعل لي سلطانا نصيرا يعني خلي القلوب تلين ليا علشان تدخل فين في الإسلام بفضل الله. وقل جاء الحق، دايما أسأل يا ربنا إن يرزقك الحق ويرزقك اتباعه ويجنبك الباطل ويرزقك فهمه، بس يجنبك هذا الباطل. وقال جاء الحق وزهق الباطل، الحق هو ما أوحاه الله لرسوله، ده الحق، القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره حق. فأمره الله أن يقول ويعلن فقد جاء الحق، الذي اللي هو أمر تعرفين كان في بداية الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة سرية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيستتر بالدعوة، لكن بقى لما جاء أمر ربي سبحانه وتعالى وظهر الحق وبان واشتد الإسلام وقوي عهوده وأصبح صحابة مع كده زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفهم في وصفهم في الإيه في الإنجيل، وفين كمثل إيه غيث أعجل الزراع إيه ثم لا، وبعد كده بقول لك إيه أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب إيه الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات إيه مغفرة وأجر عظيم. يعني بقول لك الأول كان الرسول صلى الله عليه وسلم طلع منه الفروع، شط اللي هي الفروع قوي الإسلام وقوي عهوده، وكل ما تبقي بتطبقي دينك كل ما يقوى الإسلام ويقوى عهوده، يعجب الزراع يعجب المسلمين، وده اللي يغيظ الكفار إنك تبقي على كلمة الإسلام. لكن لما تسبيها وتنحلي عنها، هو الكافر عايز كده، أو اللي لا يعرف أو الذي يبغض الإسلام يحب ذلك. ولهذا لا يروج الباطل أبدا إلا في الزمان والأزمنة الخالية من علم بآيات الله ورسله. بقولك لا يروج الباطل، أقولك دايما الحق هو اليسود، ولا يسود الباطل أبدا إلا إذا كان بعد الإنسان عن آيات الله عز وجل، لأنه مش قادر يميز بين الحق وبين الباطل. لكن إذا الإنسان رأي العين آيات الله حقيقة فتمسك بالحق وبان عنده الحق إيه حقا، ورزق ربي سبحانه وتعالى اتباع ذلك الحق. لذلك في آيات ربي سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هنا الحق بيقول لك إيه، يقول ويقول ربي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هو فيه شفاء أكثر من القرآن؟ لا والله، والله شفاء نفس وشفاء روح مهما كنت في حزن ولا في كآبة. عشان كده الناس لما بيجي في الأحزان بيعملوا إيه؟ بيرجعوا للقرآن. يمكن بعض الناس على فكرة ما تمسكش المصحف إلا لما تبقى في المعفر في العزاء، ويعملوا بقى حاجة كده بدع من البدع اللي انتوا عارفينها، تيجي نقسم ونعمل ختمة جزاهم الله خير. هم يعني معنى كده انهم فعلا عرفوا ان لا يشفي قلوبهم الا القرآن. لكن ياريت بدل ما يعملوا كده، هو لان الامر ده لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الختمة اللي بيوزعوا فيها اجزاء في المياتم دي بدع، دي بدع، كل واحد يقرأ منها جزء كده يقولوا ختمنا للميت. مين قال كده؟ الختمة اللي هي ختمة انت تقرأيها كاملة وهبيها للميت، في رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم جائز في رأيهم، أو رأي الآخر وهو الأصوب اقرأ القرآن وادعي للميت، هو ده الصح الاثنين. في رأي نعم. ولذلك لما تيجي تشوف المسألة دي اللي بيعودوا في الميات في الجنائز أو في المآتم، وبعدين كل واحدة فيهم مسك المصحف تقرأ غلط، طب ما تخلوا واحدة سبحان الله تقول طب يا جماعة احنا قاعدين كده ولو ان كده برضو هنعمل بدعة، لان الاجتماع يعدوه الصحابة نياح. الاجتماع نياح، يعني شوفي يعني علشان تجتمعي، يعني زي بعض الناس بقى ايه لما يبقى الميت مات يعملوا ايه بقى، يبقى سبحان الله يقعدوا يجتمعوا مع بعض ومن اول صباحية ربنا لحد بالليل ما بيعاتوش، اللي بيتكلموا يا سوسو لا ها بيتكلموا طب هما يقعدوا ليه؟ هما ليه يشقوا؟ اذا جال اهل جعفر ما يلهي، ليه قاعدين يتعبوا اهل جعفر؟ ليه قاعدين يتعبوا اهل الميت اذا كانوا مش من اهل البيت او جاره او كذا؟ تيجي وسبحان الله وتربط على اخوها تعمل اللي هو افضل, تجيب لها خمس دقايق وتجيب لها صينيه اكل كده زي ما علمنا ذلك الدين السنه, تديها لها دي السنه يا جماعه. انتوا عارفين السنه يعني. انا افتكر ان انا كنت سبحان الله ربنا يجزيكم خير حبايبي, افتكر ان انا كنت في بلد يعني في بلد كده ما شاء الله, في بلد زوجي رحمه الله عليه وعلى موتى المسلمين, اول مره من زمان جدا جدا كنت اشوف هذه السنه الرائعه عشان احق الحق, لقيت حاجه جميله جدا في كان وفاء حد يعني في البيت عندنا في اهل زوجي رحمه الله عليهم جميعا, ولقيت الناس جايين بالصواني, انا اتخضيت, صواني اكل بس مش زي بتوع دلوقتي يجيبوا الطباخ وتقول لها والله اتفضلي من بار قولي التورتايه دي, لا مش قصدي كده لا ها. والايس كريم دلوقتي بقى حديثا كمان في المقادم كل ما يكتر عليكم. عايز اقول لكم دلوقتي بقت حاجات يا جماعه والله سبحان الله لا تتخيلي دلوقتي الغلو في هذه الاحزان اصبحت ايه, على كل واحد على قدر مستواه الاجتماعي, مستوى الاجتماعي شويه كده يبقى تيجي ايه بقى الطباخ يجي ويطبخ كده, ناهي ان يوقد في بيته نارا. طب مين اللي يعمل؟ المفروض جيرانه, المفروض اهل السنه, الناس اللي بره يا جماعه ما تطبخوش عندكم, ممكن يكون جاي لكم حد من مصر او كذا او كذا, النهارده انا عامله حسابي جايبه لكم الاكل خلاص كده, دي السنه يا بنات. فانا شفت الامر كده, انا شفت الامر ده وجايين طبعا كلنا كنا من سفر جايين, ودول من سفر ودول من سفر ودول من سفر, محدش والبيت لم يوقد فيه نار لما كنت كده, بس لقيت ما شاء الله لا قوه الا بالله هناكل اهو هناكل. لقيت ايه بقى دي السنه بقى, كل بيت في القريه دي جايبه الصينيه عليها ما تيسر بدون غلو, ما فيش فيها ايس كريم والله ما شفت, لا لا دلوقتي بقى سبحان الله ما شاء الله لا قوه الا. واحده بتقول لي حضرت عزاء, واحده بتحكي لي بتقول لي حضرت عزاء فقاعد يلفوا بقى بالصواني على القاعدين ما شاء الله, والله لا تاكلي دي, طب بس دوي المنبر ده ودوي المحشي ده, محشي طيب ماشي كل المحشي بس من غير ما تعزموا على بعض, تاكل اللي تاكله بس الفكره لست ده مش هدي رسول الله, ده غلو. وبعدين سبحان الله انك تتباهي في الامر ده الدبايح عشان ده من ليس من السنه ان يذبح يوم الميت الذبيحه اللي بيذبحوها دي, مش من السنه بقول لك عشان نتصدق, ما تتصدقوا في السر وانتوا لازم تتصدقوا في اليوم هذه. يقول شيخ الألباني رحمه الله عليه في كتاب بدع الجنائز ان هذا من بدع الجنائز. ما انا قلت ما هو دي بس لا ما انا بقول لك دي سنه, ده هدي رسول الله. لكن في الحاله دي بقول لك ولذلك بقول لك جاءهم ما يشغلهم, في الحاله دي لو حتى اي حد بقى او انت اديتي لاي حد يشتري من بره لكن عشان تقفي وتطبخي والكلام ده كله جاء لاهلها, لا دي مش من السنه, لا يجوز يا جماعه. اقراوا في احكام الجنائز اقراوا, لان احنا اصبحت حياتنا كلها بدع والله اصبحت بدع. يعني ما ناكلش الناس, مين قال ان احنا ما ناكلهمش؟ ناكلهم بس ما انا قلت اهو يعدد عليه, ده دي من البدع. في ناس كده فعلا, هذه بدع الجنائز, ده انا لازم ادرس لكم بدع الجنائز ان شاء الله, ادرس لكم بدع الجنائز ان شاء الله عشان تشوفوا زي عشان تشوفوا بعض الناس كانوا بيعملوا ايه. لازم لما ميت يموت كانوا يعملوا مذبح, يذبحوا مش الميت, ما يذبحوش الميت, يذبحوا الحاجه وبعدين يذبحوا الذبيحه ويمر من او يمرروا من عليها الميت. انا لله وانا اليه راجعون, علينا عليكم بسنتي, على قدر سنتك اللي انت ماسكه فيها على قدر قربك من النبي صلى الله عليه وسلم, عليكم بسنتي وسنه الخلفاء. انت عايزه تتبع ولا تبتدعي؟ لا والله يا ربي احنا عايزين نموت على كتابك وسنه نبيك, احنا مش عايزين حاجه اكتر من كده. منبعين صافيين في حياتنا هم دول منبع السعاده, ايه هم؟ كتاب القران والسنه. طب هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم, سمعنا عن صحابي جليل راح ذبح مع عثمان, كان غني ما شاء الله كان عنده, سمعت ان عثمان رضي الله عنه ذبح ومرر النبي صلى الله عليه وسلم, حاشا الله أن يفعل فيهم ذلك, لكنهم كانوا الموت ليه رهبته والموت ليه هيبته والموت ليه حزنه. لما كانوا بيمشوا في جنازة أحد من أحدهم ما كنتيش تعرفي من أهل الميت من كتر كلهم رهبة الموت, كل واحد من لم تكن له الموت واعز لن تنفعه المواعز. لما تيجي حد يموت يبقوا حاسين طب ما أنا اللي عليا الدور, طب ما أنا اللي عليا الدور. إنما كل إنسان أو ناس كتير بتموت ده وبيعتبروا إن المادة مات وكأن لسه كأس الموت لا يمر عليهم, دي مشكلة. فإحنا بنقول ان احنا هنتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر الامكان في زمن كثر فيه الفتن وكثر فيه البدع, نجتهد في ذلك. الاخت بتقول طب افرض جاي لك ناس من مصر مضطره مضطرة تبعتي أي حد يشتري أي حاجة، ولو تيسر مهما تيسر بدون غلو، من غير ما تروحي إن شاء الله على رأي أختي بتقول إن شاء الله سندوتشات جبنة، دي مش يوم عزائم، هم المفروض هم اللي يروحوا يجيبوا لو يعرفوا السنة. تعرفي لو هم يعرفوا السنة هم يقول لك ما تشيليش همك، أنت كفاية الهم كما جاء رسول، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كفاء آل جعفر ما يلهيهم. خلاص. يبقى احنا يا جماعة سيدنا، أنا بقول لكم لما شفت المنظر ده من سنين طويلة طبعا أعجبني، وعرفت أن ذلك الشرع الجميل. وما زالت لو رحت أي بلد صغيرة وشفت أي مكان تجدي ما أحد يموت ويشعل ويشعل نار، الفطرة السليمة اللي طلعنا عليها هي ده الدين. تجدي هذه البلاد ما زالت ما زالت تفعل ذلك، كل واحد مات عنده حد يبقى الناس اللي حواليه هم اللي يطعموا الطعام، ويجي لهم ناس من مصر ويجي لهم ناس من أماكن كثيرة برة، لكن هي دي السنة. ما نقولش طب نعمل ايه، طب خلاص مضطرة وما فيش، الناس خلاص بقت بخيلة ومش عايزة تجيب للناس اللي جيرانها، بقت شديدة. يعني تبصي تلاقي، يعني انت عارفة جارتك، نسأل الله لنا العفو، جارتك لو عندها هذا الامر مش لازم تروحي تقعدي معها، روحي لها بس وقتي وقولي لها اليوم حبيبتي انا هعمل لك الاكل خلاص، ومن غير ما تشعريها بمسؤولية الاكل ولا بتاع، هيجي لها ناس من هنا ويجي لها ناس من هنا، تدخل مطبخ تلاقي الاكل، انت بالادب دخلت الاكل في المطبخ وانتهينا. لكن مش لازم بقى ان انت، لان هو ده دي سنه رسول الله، جاءهم صلى الله عليه وسلم ما جاءهم ما يلهي مشغلهم خلاص. فاحنا حاجات كتير في سنه النبي بعيد عنا عنها، بعدنا قوي عنها، فاسال ربي ان يرزم يعني نلزم انفسنا بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول في هذه الايات احتمل ان القران شفاء. شفاء في ايه؟ قال لك يحتمل من ثلاثه، يحتمل في اقوال، يعني انه شفاء من الضلال للهدى. طبعا هو في اكتر من ان الانسان لما يكون في عمى ربنا ياخده بهذا، ياخده بالقران الى الهدى، ينور بصيرته. ما هو القران ده ايه؟ هدايه، يهديك الى الحق ويصرفك عن الباطل. ده انت لما تيجي تقرأ القران وتقفي كده عند ايه وتتدبريها وتسمعي شرح القران تقولي يا ما شاء الله لا قوه الا بالله، احنا في نعيم. ولذلك أحدها شفاء من الضلال إلى الهدى، لما فيه من الهدى بينور لك بصيرتك، لأنه فعلا هدى، لأن القرآن أو الكتب اللي ربنا أنزلها هي هداية إيه بنات؟ هداية إرشاد، هداية إرشاد، بيرشدك الحق والباطل، الحق والباطل، هتتبع إيه في الاثنين؟ الثاني شفاء من السقم. هل تعلموا أن القرآن شفاء من السقم؟ لأنه بركة، يعني لو انشغلت بالقرآن هيشفيكي من كل، بفضل الله عز وجل، من كل سقم، لانه بركه. تقولي طب ما انا لسه في عندي وكده، ده هو خفف عنك حاجات كتير بس انت مش عارفه، لان هو اخذه بركه، اخذ القران بركه. لما تاخدي بيه، لما تاخدي القران ويبقى القران كده بين ايديك ما بتتركيهوش، تاكدي. ولذلك البيت اللي فيه قران كتير فيه بركه، القلب الذي يحمل القران فيه بركه. كفى ان القلب الذي يحمل القران الهاب اللي يكون داخله القران لا يحرق، لا يحرق، وكذلك القلب الذي يحمل القرآن. اللهم ارزقني وإياكم هذه القلوب. وهي قيل أنه شفاء من السقم ما فيه من البركة، والثالث شفاء من الإيه؟ الفرائض والأحكام ما فيه من البيان. وتأويل الرحمة هنا من الوجوه أنه هدى وأنه بركة وأنه هداية أو هو بيان. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يحتمل أنه إيه؟ يزيدهم خسارة، لأن كل ما يطلع عليهم يا شيخ أنتوا بتصدقوا الكلام ده، يا شيخ بتصدقوا الكلام، بيكذبوا، فكل ما يكذبوا يزدقي ربنا سبحانه وتعالى يكتبهم عنده من الايه؟ خاسرين. او يزدهم خساره لزياده ما يحدث لهم من عذاب بتكذبهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك واذا انعمنا على الانسان اعرض وناء بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا. هذه طبيعه الانسان، لما يديله ربنا سبحانه وتعالى العطاء الا من هداه الله سبحانه وتعالى، الا اللي ربنا هداه. لما كل ما ربنا سبحانه وتعالى يعطي الانسان كل ما يعطيه بيقول لك هنا ايه؟ اذا انعمنا على الانسان اعرض وناء بجانبه. اذا انشغل بعطايا الله، بعطايا ربي، تلاقيه منشغل. زي ما قلت لك كده، واحده اسالها حبيبتي انت يعني في رمضان، بتقول لي والله ما قدرت اختم في رمضان ابدا. قلت لها في رمضان تقدريش تختمي المصحف؟ ايه لا ما قدرتش اختم من المصحف. قلت لها طب ليه؟ ليه ما قدرتيش؟ الولاد بقى، ولاد انا مالي؟ الولاد انشغلت بالولاد، هم كبار ما شاء الله. قلت لها الولاد يمنعوكي ان انت تختمي قرانك؟ قالت انت عارفه بعمل لهم بقى الفطار وكذا، ما كل الناس بتعمل فطار، يشغلك عن انك تنجي نفسك من سبحان يا فاطمة بنت محمد لن يغني عنك من الله شيئا. عشان كده بقول لكم انت تنجي نفسك من الهلاك. لا هينفعك ابن ولا هينفعك زوج ولا هينفعك اهل ولا هينفعك ولا حد. هتدخلي قبرك لوحدك، والله ما حد هينفع حد. هتدخلي قبرك لوحدك، وانت اللي هتدافع عن نفسك لوحدك، وانت اللي هتقف بين ايدين ربنا لوحدك، وانت اللي هتغلق عليك القبر لوحدك، وانت اللي هتبعثي يوم القيامه لوحدك، وانت اللي هيقول لك اقرا كتابك بالمفرد لوحدك، مش انت والاسره او انت وابنك او انت وبنتك او انت وزوجك، اقرا لوحدك، دافع عن نفسك لوحدك. يوم نختم على ايه؟ كل يوم لا ينفع مال. اذا نقول في هذا الامر يعرض وينأى بجانبه عن ربه فلا يشكره ولا يذكره الا قليلا، واذا مسه الشر كالمرض وكذا بقى يائس من رحمته، يائس وقانت من رحمته، لانه ايه؟ يقطع رجائي بالله عز وجل تماما. الانسان لما يجيله بلاء، بعض الناس لما يجيلهم بلاء لكن المؤمن بيخف عليه البلاء ازاي؟ انه لا يقنط من رحمه الله، يعلم تماما ان الله عز وجل ما جاء هذا البلاء الا لفضل ربي سبحانه وتعالى، وان الله عز وجل لابد ان يكون من عليه بهذا البلاء لفضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. أما الآخر كان يئوسا، كل يعمل على شاكلة، يعمل أي ما يليق به الأحوال. فالسفر الأبرار لما يجوا كده ينزل عليهم أي يعرض عليهم أي أمر ما يبقوش مخزولين، يبقوا طائعين، يعني يعملوا أعمالهم خالصة لله سبحانه وتعالى، ما يعملوش أعمالهم لتوافق أقرضهم، لكن يعملوا أعمالهم لتوافق من؟ ربي سبحانه. لا، كل واحد بيعمل على شاكلته. اللي بيبقى معرض عن الله بيعمل تبع هواه، واللي بيبقى مقبل على الله بيعمل تبع من؟ يجعل هواه تبعا لي ما يحبه مولاه سبحانه وتعالى. ونقف إلى هنا. يسألونك عن الروح. نعم، اليوم درس اليوم الباب 49 حتي ماشي. جزاكم الله خيرا، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. باب 49 في كتاب نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب وسنة. احنا دلوقتي بنقول ايه؟ احنا بناخد الكتاب القرآن والسنة حديث النبي في اللي هي المجموعة في نزهة في رياض الصالحين. وصلنا للباب 49. باب 49 بيتكلم عن ايه يا بنات؟ الباب اللي فاتي كان بيتكلم عن ايه؟ ايه؟ تحريم إيذاء الصالحين والضعفاء. الباب النهاردة بيتكلم عن باب إجراء أحكام الناس على على الظاهر وترك السرائر لله. الباب ده مهم جدا في حياتنا، جدا. ان بعض الناس لما تيجي تبص تلاقي واحده، تبص لواحده كده تقول ايه دي خبيثه. انت شفتي جوه؟ هل شققتي عن قلبها؟ او تيجي سبحان الله تبص لواحده تانية تقول ايه دي فلانه دي، لا بتشيء منها. ليه بتتشيء منها؟ بتهيئ لي كده ان هي جواها مش كويس. انت شفتي جوه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. خدي من هذا الامر للانسان ما يكون ضعيف الايمان بشده جدا. لذلك باب حمل الناس على ظواهرهم، يقول ربي سبحانه وتعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. عملوا كل الظاهر، عملوا كل اركان الاسلام خلاص، اما باطنهم اتركوا لله. لذلك هذا الباب يا جماعه باب حمل الناس على ظواهرهم، أن يكن الإنسان سرائر الناس لمن؟ الظاهر للدنيا، والباطن لمين؟ من المطلع على الباطن؟ ولذلك أول حاجة نقول لنعلم أن العبرة في الدنيا تكون بالظاهر، اللسان خلاص بيكلم لسانك، كلمي بيه حلو، بيكلم حلو، بيكلمك أو بتكلمك حلو، خلاص أنا باخد بلسانها. والجوارح، وأن العبرة في الآخرة هو ربنا اللي هيحاسبها على قلبها. فالإنسان يوم القيامة يحاسب على ما في قلبه، كما قال ربي في كتاب الكريم إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. أنتوا عارفين الآية دي لما كانوا بعض السلف يقرأها كان بيبكي بكاء شديد جدا على الآية دي، يقولون بتبكي ليه؟ يقول يما لا تبلى السرائر هتختبر القيوب، تطلع كل اللي جوه يطلع بقى، كل المستخبي يطلع. واحده تميل على واحده تقول لها انا مش بحب دي ولا مش هعمل معاها دي، وتيجي دي تقول ازيك ده انت بقى، ده انت رهيبه، ده انت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان الله لو ان اليه راجعون. يعني فالانسان يوم القيامه يحاسب على ما في قلبه. يقول ربي تعالى انه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر هتبقى فضيحه، كله هيطلع، كله بره بقى، كل المستخبي هيطلع. نسأل الله لنا العفو والعافية. تختبر السرائر وهي القلوب. ويقول ربي في آية أخرى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. تعرفين الخبير يعني إيه؟ عليم ببواطن الأمر، باللي جوه. اللي عالم باللي جوه الذي يعلم السر وأخفى، اللي عالم باللي جواكي وانت ما بتنطقيش ولا بتتكلمي، اللي عالم بقلبك هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك النقطة دي الحديث دي باب إجراء أحكام الناس، يعني يجعلنا دائما نحرص على سلامة القلب. لذلك نحرص على طهارة القلب وطهارة الجوارح، طبعا نؤدي صلواتنا الظاهرة، بس خلي بالك المنافقين كان بيأدوا صلاتهم الظاهرة، لكن المطلع على قلبهم هو من؟ لأنهم لما كانوا بيقوموا للصلاة ولما كانت النفاق العقائدي هم كانوا أبغض الناس أو أسوأ الناس على المسلمين. هم مسلمين، هم مسلمين، لكن هم أسوأ ما كانوا. هم مش يعني أهل المعاصي طبعا أفضل منهم، لأن دول يقولوا لأن دول أكثر أذى للمسلمين. ليه؟ لأن ظاهرهم بيبين الإسلام وباطنهم يخفوا ما لا يبدو. لذلك هنا نقول ازاي نطهر قلوبنا يا جماعه؟ ولو طهرنا قلوبنا بالشكل ده واحسننا الظن ببعضنا هنجني ثمرات كثيره جدا جدا. تيجي واحده ما شاء الله لا قوه الا بالله، حبيبتك وصحبتك وجميله وكذا، وفجاه سبحان رب العرش العظيم. الاسلام ليس بذلك. الاسلام دين الوفاء، دين الاخلاص، دين المحبه، دين ان انا عاملك بظهرك، ماليش دعوه ببطنك بقى انت فيك ايه، مدام أنا بتتعاملي معايا كويس وأنا بتعامل كويس سيبي باطني لله والظاهر اللي بتتعاملي به. ولذلك هنا كيف نطهر قلوبنا؟ أولها بحسن الظن بالآخرين. بعض الناس والعياذ بالله، ويظهر هذا الأمر أكتر في النساء، أكتر في النساء، بعض النساء يلحظ فيهم هذا الأمر، ما تحبش دي وشكت دي ودي فيها صفات كذا ودي فيها صفات كذا، فيهم صفات يعني لدرجة إنها لابد أن تظن إنها طالما أنت بتقول في كل الناس كده، إذا وجدت أحد يقول كل الناس فيها سيء، كل الناس وحشة، يبقى هو اللي فيه إيه؟ هو اللي فيه العيوب كلها. ولذلك حسن الظن بالآخرين، فكلما وسوست لك نفسك والشيطان بسوء الظن للآخرين أعلمي أن نفسك مريضة. كل ما تلاقي قلبك قاعد يسيء الظن في فلانة ويسيء الظن في فلانة ويبغض فلانة ويبغض فلانة وتخصم فلانة وتقطعي فلانة، كوني على ثقة إن أنت اللي محتاجة تغيير، وأنك تسلط عليك الشيطان والعياذ بالله فأخذ بناصيتك، بعدك عن طريق الحق. دي أول نقطة يا بنات، حسن الظن بالآخرين. ففورا إذا ابتلي الإنسان بهذا الأمر ولقى نفسه قاعد شايف كل الناس وحشة، بعض الناس بتشوف كل الناس وحشة، كل الناس وحشة، تقول لك وحشة واحمي قلبها، دي حسودية، دي أنا لما دخلهاش بيتي، دي لا اصل لو مشيت ما اعرفش معاها تعمل ايه، انت اللي كده، انت اللي سلوكك كده، لانك اسأت الظن في كل المسلمين، واللي يسيء الظن في كل المسلمين هو اللي يحتاج الى ايه؟ العلاج. ولذلك فورا يقول في هذه النقطه العلماء، فورا انفثي عن شمالك، العلاج انفثي عن شمالك، فالذي يسوسك شيطان والعياذ بالله، وتعوذي بالله من الشيطان الرجيم، ومن تحدثك به نفسه هذه النفس الأمارة، اجتمع عليك الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. الإنسان اللي بيبقى بالشكل ده يا جماعة بتسود حياته، لا يوجد له صديقة. نعم عيش هناك ادفع. تخيلي انك شفعائك يوم القيامة، ده احنا في ظل عرشه بصحبتنا في الله، تجدي نفسك أفلستي مالكيش حد في الله، ايه ده؟ ما هذا الضعف النفسي؟ وما هذه الحسرة؟ وما هذا الشيطان المتسلط؟ وما هذه النفس الأمارة بالسوء التي تخزلت الإنسان تخزله؟ تجد الانسان ملوش يقولوا ايه دي ملهاش حبيبه. عارفه ليه يا دكتوره؟ اللي هي قاعده حواليها كلهم مش كويسين. لو رحت في مكان زي مثلا القعده الحلوه، والله حبيبتي والله لو حتى جلست هذا المجلس وكان في النفس نفس، والله لا ترى الا القبيح ولا ترى الحلو، ده مرض في القلب. فهنا فهنا انفسي على شمالك، لو جالك المرض ده وبصيتي زي ما الاختنا بتقول كده، لو توب حتى لو جلست مجلس زي كده، برضو حتى لو جلست مجلس زي كده، ليه؟ انفسي عن شمالك وتعوذي بالله من الشيطان الرجيم، واعلمي ان الشيطان والنفس الاماره بالسوء الاثنين اتحدوا عليكي لحد ما يهلكوكي، نسال الله لنا العفو والعافيه. ثم النقطه الثانيه، استغفري ربك من سوء ظنك بالمسلمين، استغفري، توبي الى الله، لأن ده سوء ظن شديد، أسأت الظن في دي وأسأت الظن في دي وفعلتي مع دي كذا وفعلتي مع، وتيجي إن سوء الظن يوم القيامة يقول ربي فيه إنه إيه؟ إثم عظيم ولا لا؟ ولذلك هنا وتعوذي بالله من الشيطان الرجيم ومن سوء ظنك بالمسلمين، فالله أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى أن سوء الظن إثم، أن سوء الظن ده إيه؟ إثم. كل ما تسوء الظن بفلانة دي كتب لك الاسم ده، في ناس متسطر صحيفهم بالاثام، نسال الله لنا العفو والعافيه لاساءه الظن بدي وبدي وبدي وبدي وبدي وكل الناس وحشه، كل الناس تسيء الظن بها، نسال الله لنا العفو والعافيه، نسال الله. عشان كده نقول فيه يعني علاج لازم نصير عليه، يعني او نقول اللهم اغفر لي ما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني ربي. الاستغفار والاستعاذه مهم جدا في هذا المرض، الانسان يستغفر ويستعيذ ويبدل سوء الظن ده حسن ظن. هنا النقطة الثانية في واحنا بنقولها في عجالة معلش، يعني النقطة الثانية في مرضى القلب ده اللي هو خدي الناس على ظاهرهم وإياك وباطنهم واترك الباطن لله، إذا كنت أنت سليمة القلب، أما لو كنت مريضة القلب هتاخدي بسوء الظن على طول. النقطة الثانية قلة الكلام ومعاهدة النفس على الانضباط وعدم الغيبة والنميمة. في بعض الناس لو ما لقيتش إلا نفسها تغتاب عن نفسها وولادها وزوجها ما تقدرش، فاجعلي الأمر سبحان رب العرش العظيم، اجعل الامر معاهده للنفس على الانضباط، اللهم ارزقني واياكم هذا الانضباط. فقبل ان تجلسي او ترفعي سماعه تليفونك او تكلمي مع حد او تزوري حد او تجلسي، حسبي نفسك وعهديها ان تنضبط في الكلام عشان تكون منضبطه في الكلام حتى لا يحصى عليك، لان ربي سبحانه وتعالى احصاه الله ونسوه، احصى ربي وهم نسوه. النقطة الثالثة كيف نطهر قلوبنا في هذا المرض اللي احنا بنتكلم عليه، التوبة. بتعملي كده وتلاقي نفسك وصلت إلى هذا الأمر، حتى لو شوفي لو أنت مثلا جلستي مجلس وما عملتيش، شوفي من ضمن الجميل أنك حتى لو جلستي مجلس ولو ما تكلمش، يعني احنا وإحنا جلستين في هذا المجلس الطيب احنا وإحنا بنخرج منه بنقول إيه؟ بنقول كفارة المجلس. لازم نعهد نفسنا ونفكر بعض، لو كنا قاعدين مع بعض أو جالسين في مجلس أو هنخرج على جلسة أو لو كنا قاعدين مثلا مع بعض نضحك أو ناكل أو كذا وما عملناش أي حاجة في أي حد، لكن قاعدين حتى أخدين لعابة على نفسنا أو كذا، قبل ما نخرج نعهد نفسنا إننا نقول الحديث، حتى أنت بتقوليه في نفسك، لكن أحيانا اللي قدامك بيبقى ناسي، ذكري، ارفعي صوتك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. والتليفون. ولذلك هنا الأمر في التليفونات، نقول لازم بالتليفونات دي هي بعد أي مكالمة استغفري وتوبي، بعد أي مجلس ما احنا قلنا، بعد أي مكالمة حتى لو كنت لم تغتابي أحد، قبل ما تنتهي هي تذكرك وانت تذكريها، سبحانك اللهم وبحمدك، لأن من قال ذلك غفر له إيه ما كان في لغو من المسجد. وإن كنت استغفرت اكتبت حد وافتكرتيه مثلا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، واحد مظلوم وظلم وعايز يسأل حد أو يربط على قلبه أو كذا مظلوم، بيقول لك ربي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، اتظلم وقال يا جماعة أنا اتظلمت في النقطة دي، أنا مظلمتي كذا، فلا يحب ربي أنك تكلمي أو تشتمي أو كذا إلا لو كان الإنسان إيه، لكن شوفي بقى جمال هذا، أن الله ربي يعفو عن إيه، لأن الله يحب إيه؟ العفو والعافية، أن تعفو وتصفحه وتغفره. فنقول في هذا الأمر فلا ننسى كفارة المجلس قبل القيام من أي مجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا كثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم مجلس سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه. إذا كنت مثلا ذكرت حد ادعي لها بالمغفرة، اللهم اغفر لها ولنا، اللهم اغفر لهم ولنا ولكل من ذكرنا أو كل من جاء على لساننا أو كل من أساء لنا أو كل من أخطأنا في حقه، اللهم ما كان بيننا وبينك يا ربي فاغفر لنا، وما كان بيننا وبين عبادك فتحمله أنت عنا وارفع ما بنا يا أكرم الإحسان يا كريم الإحسان يا واسع الفضل. النقطة التي تري ذلك في هذا المرض العلاج اللي هي اتركي السرائر لله عز وجل. عند رؤيتك للتصرف مثلا واحد، شفت واحد مثلا تصرف مثلا، إياك أن تنقضيه فورا، يعني ما تعليش بقى تعيب عليه، لكن استغفري ربك، الله الحمد لله الذي عافانا من تلبيه الآخرين وفضلنا على كده، وافتكر أننا من العيوب، فينا من العيوب كتير، وتقولي لنفسك كده يعني تعرف تنقضي دي وتنقضي دي ومش عاجباكي دي ومش عاجباكي دي ومش عاجباكي دي، وانت يعني فيك سبحان الله الكمال سبحانه وتعالى، وهل انت كاملة او خالية من العيوب حتى لا يدخل في نفسك العيوب. لان عايز اقول لك حاجة، دايما يا بناتي اللي تلاقيها ما تحبش دي، ما تحبش دي وتبغض دي ومش بتكلم دي ومخصمة دي، اعرف ان فيها عيوب، قام زكية نفسها. ورب يقول فلا تزكوا انفسكم، انت دلوقتي بتزكي نفسك على الشخصة دي، انت فاكرة ان انت ازكى منها؟ اللي يعلم كده ممكن تكوني فعلا ازكى وافضل كتير عند الله عز وجل، لكن اللي يعلم ده مش انت، اللي يعلم ده ربي. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. ولذلك هنا الامر شديد، امر مش بسيط يا بنات، الامر ده على فكره في حياتنا كلنا، ويستوجب اننا نعرفه، هذا الباب مهم جدا في حياتنا. لذلك نقول، وهذا الامر الذي يلي ذلك بعد ما نقول بقى تصرفتي، قولي اللهم عف، ما قولي من انت، قولي لنفسك كده انت مين بقى عاده تنتقدي ده وده وده، وانت شايفه ان انت مليانه عيوب، انت كذا، ده انت يمكن ما صليتيش قيام الليل امبارح، ده انت يمكن ما قلتيش وردك. عايزه اقول لكم اللي بتعود يخلقون له وردا للقران بيسعد. اياك ان يسيب ان تتركي وردا للقران، اياك ان تكوني مسلمه وتتركي ان يكون لك وردا في كتاب الله. البركه، اعلمي ان البركه في هذا الورد. اول يوم كده تصحي من نومك يبقى ليكي كده المصحف، كده المصحف تفتحي كده صفحاتك وتكوني مرتحله. مرتحله يعني ايه؟ يعني مسافره فيه. خلصي حطي العلامه، خدي ما تيسر، حطي العلامه في اي وقت، حتى لو بتحفظي القران وردك، وحطي علامه وخلصي وارتحلي. انت مرتحله في القران، وقد لا يدري مكانتك بهذه القراءه، قد تكوني انت الاعلى في الدرجات العلى عند الله عز وجل بهذا الارتحال. نقول النقطه التي تري ذلك عشان نطهر قلوبنا، التماس الأعذار وإقالة العثرات والتغاضي. فلنتغاضى عن الزلات، فلنتغاضى عن الزلات، لأن لو قعدتي للي قدامك ما سبتي له الزلات، مفيش حد فينا هيكلم التاني أبدا، كل واحد هيمشي يعطي كتفه للتاني، كتف أفاه يعني، قصدي مش كتف، كل واحد هيعطي أفاه للتاني. ليه؟ التمسي لأخيك 70 عذرا، التمسي عشان تدوم المحبة. يا جماعة انت لما تعرفي حد في الله وبتحبيه في الله، مجرد تفريطك فيه تفريط في محبة الله، مجرد تفريطك في من تحبي في الله انت تفريط في محبة الله. لان لما ربنا سبحانه وتعالى بيرسل ملك لواحد عبد رايح لأخوه في الله ويسأله الله ما أذهبك إليه إلا الله، يقول له الله ما أذهبني إليه، هو في أطراف القرية مدينة، الله ما أذهبني إليه إلا الله. طيب ربنا يعلمك إنك بيحبك، اللي بتضحي يبقى بتضحي بمحبة الله مش بأي حاجة، مش بالعبد الفقير، العبد ده فقير شوية وهيبقى التراب عليه خلاص، لكن هي ضحت بحاجة كبيرة جدا، محبة الله وظل عرش ربي سبحانه وتعالى. نقول، يقول ابن سيرين إذا بلغ عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه، هكذا يقول ابن سيرين. وقل يا أخي من المعصوم من الخطأ والزلات؟ قال بعضهم الفتوة أن يتجاوز الرجل عن زلات الإخوان، الفتوة أن يتجاوز الرجل عن زلات الإخوان، ويكون ذلك من الإحسان والسقطات. يعني استحضر المؤمن دايما، قيل المؤمن يلتمس المعاذير والمنافق يلتمس العثرات. شوف المؤمن يعني يعذر، انما المنافق ينتظر لك عصر من العصرات علشان يبقى ايه هي دي الذي بينك وبينه. النقطة التي تلي ذلك الإيمان بالقدر عشان نطهر قلوبنا، كل ده بتطرق. قال إذا آمن العبد أن الأرزاق مقسومة. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح